الأولين والآخرين والساقين من الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة في وجهك الكريم. استغراق لما تقدم في الدرس السابق، كان كلامنا في الدرس السابق حول موضوع العلم، وقلنا بأن موضوع كل علم وما يدخل فيه من عوارضه الذاتية التي تلحقه لما هو هو كما تقدم الكلام في الدرس السابق. تقدمنا بتقسيمات العوارض، تارة تكون ذاتية تارة تكون عوارض غريبة. أحببت أن أشير إلى نقطة مهمة قد يشترك فيها بعض الإخوة، وهي عدم التفريق بين كلمة العرب. كلمة العرب تمر معنا فيما يلزمنا عليه السلام، يعني مثل ما يقول في العلم بمجرد أن تذكر الأمر أول ما يطلبه إلا بالباعلية. إحنا لما نقول عرب أول ما يطلبه من العرب الذي تقدم معكم في المنطق في الكليات ظاهرا، فهو ما يعبر عنه العرب في المقابل الجوهري. العرب يطلق على معنيين، المعنى الاول وهو العرب في مقابل الجوهر. الجوهر شنو عندنا؟ المحفوظ الموجود، الموجود ذات الموضوع. في مقابل الجوهر عندنا العرب هو الموجود في الموضوع، يعني ان كل من الاقسام التسعه من العربيات تحتاج الى موضوع تحل فيه، يعني سواء كان مقولة بالكيد، مقولة بالكيد، مقولة بالإلاقات، كلها مقولات تحتاج إلى معارضات تعرض عليها. المتطور في ذلك هو هذا كلمة العرب. ويمكن حصل من كلامي في الدرس السابق في الاشتباه، يعني بعض العوقات يعبر عن عارض ومعروض فيتصور أنه موضوعنا الذي عارض. المعنى الثاني للعرب هو الذي يطلق على العرب في مقابل العربي في مقابل الذاتي او العرب في مقابل الذاتي. يعبرون عن العرب هذا يعبرون عنه بالخارج المحمول. يعني هذا يجد انه شيء خارج عن الذات، عن ما هي الشيء، موضع انها كان خارج عن ذات الشيء، عن ما هي الشيء، لكنه يحمل عليها. خارج عنها الا انه يحمل على العلا، ولذلك عبر عنه بالخارج المحمول. وهذا العرب الذي ينقسم الى القسمين الذي تقدم عرب او اعراب ذاتيه واعراب غريبه. اذا تبين هذا فمساله الاعراب تكون واضحه، اما اذا اشتبك بالمعنى الاول تخربط كل القضيه. فالعرب الذي تقدم ذكره في الدرس السابق في موضوع العلم هو العرب الذي في مقابل الذاتي. الذاتي موجود في الذات، منسوب الى الذات، اما ان يكون جزء الذات او ان الذات يقابلها ذاتي. اما العربي هو الذي خارج لكن يحمل عليها، ويصبح محمولات عربيه، محمولات غريبه، محمولات ذاتيه. هذا الغريب يتقدم الى هذا الزمان ايضا في الدرس السابق. الاستدراك للتفريق بين هذين الامرين. موضوعنا اليوم قوله قد جرت العاده بان يتم الموصل الى التطور قولا شارحا والموصل الى التصديق حجه. يجري التقليل الاول على الثاني وضعان لتقدم التطور على التصديق. تقدم الكلام في موضوع العلم بأن موضوع العلم عبارة عن التطورات والتطبيقات. وقلنا التطورات والتطبيقات ليست بما هي موضوعات علم المنطق، وإنما موصلة إلى المجهول التصور وإلى المجهول التطبيقي. هذا الذي يوصل إلى المجهول التصوري عادة المنطقين من عادتهم اعتادوا أن يدعوا له هذا الاسم، لأن الموصل إلى المجهول التطبيقي التطوري سموه بالبين الشارع، والموصل إلى المجهول التطبيقي سموه بالحجة. طب أين الكلام عن غير الشارع أنه صحيح كما تقدم من الكلام عن أكثر المرة. قال باعتبار أنه بالغالية تركب من جزئين جماعات أنه مركب من بالغالية أنه يكون مركبا. الشارع باعتبار أن أصل التعريف يأتي إلى حقيقة وإضاحها فهو يأتي لشرح ما هو لشرح الحقيقة لا يقال له قولا شارع. ثم أن الموصل إلى المجهول التصديقي الذي هو عبارة عن حجة. الحجة عبارة عن الغلبات. حجة يعني غلبات. ولأن المتمسك بالاستدلال عارفا لعندك مطلوب معين وتمسك بالاستدلال على هذا المطلوب تحصل لك الغلبة على خصمك فيقال لهذا النوع من الاستدلال بالحجة. فالحجة باعتبار أن فيها غلبة على الخصم عن طريق التمسك بالاستدلال على المطلوب يقال للموصل إلى غير تثبيتي حجة. ثم يذكر كلام حول تقدم التطوع على التطبيق للتغريب بتقديم الحيات أو الموصل إلى التطور على الموصل إلى التطبيق وضعا لتقدم التطور على التطبيق طبعا. الفلاسفة عندهم بحث في هذا المقام ثم يذهب التقدم أو يسمونه مذهب التعقدم. أما كما قلت الآن لا أعطي بما يجب أن يفعل أيضا عن المكان ولا أعطي بما يجب أن يفعل مبحث التقدم له أقسام أربعة. يعني التقدم والسلط لا يكون صورة واحدة وإنما له صور أربعة أي أقسام أربعة. أقسام السبط واللدود أو السلط التقدم أربعة. أولا الفصل الأول التقدم العلمي أي عبر عن التقدم بالعلمية تقدم العلمي أو التقدم بالعلمي تتقدم العلل على معلوماتنا. طبعا أن العلل دائما متقدمة على معلوماتها ولا يتصور أن العلل هي ما تتقدم على المعلومة إنما دائما العلل متقدمة على معلوماتها. ولذلك عليهم إشكال وحركة المفتاح معلومة ودائما العلم وتقدم على معلومات حركة اليد دائما وتقدم على حركة المفتاح. قال الاسم الاول من اقسام التقدم في الاسم الثاني يسمونه التقدم بالذات او التقدم الذاتي اي عزم عنا بتعبير اخر ايضا التقدم بالتجوهر. تقدم بالتجوهر هي التقدم بالبعض او التقدم الذاتي يكون هكذا يعني ان تتقدم الاشياء التي لها حق السيف والبعير ان تتقدم على الذات تتقدم على جوهرها ذات ما تعمل تتقدم اجزاء الماهيه على الماهيه. ما هي في الإنسان عبارة عن حيوان ناقص مصورة من جزئين حيوان ما هي الاستراح وناقص ما هي الاستراح فهذه يقال لها أجزاء المهمية. أجزاء المهمية لا يمكن أن تكون متقدمة على طبعا أجزاء المهمية تتقدم على المهمية بل هي يقول لك أنه المهمية تزال عن الإنسان وتتقدم على قبل أن يكون جنبه فهو بالفعل المتقدم عن كده، انما الكون نتيجة متركبة على جمع الاجزاء. يعني حيث تجمع الاجزاء بعد ذلك تحمل على نتيجة برواح الكل المتقدم عليها. تتقدم الاجزاء على الماضي قال له تقدم بالذات. ان تقدم على الذات تقدم بالتجاوز على حد تعبيرهم، او تقدم نفس المعلوم على لوازمهم، لوازم التي تتعلق الله فانه ان يترك في القائم يعني غالب لوازم الواهية تتركب عليها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث كما هو اللبس يوم يعني شنو المعنى بالتقدم؟ هذه المباحث جدا مهمة وإن كانت بسيطة ولا إذا كل كلمة واحدة تتكلم عن الأمور العقلية كل واحدة تغير مثلا كل كلمة. كل واحد مثلا يجيب القاعدة عن واحد لا يرحمه إلا واحد يوصف له اليوم الثالث من كلمة واحدة مثلا أن الواحد مقصود الواحد المقصود مثلا أي أن استحالة علم التحليل أنا بقول لك مقصود اللي هو يتصور تلوث العلم من جهة فمقصود العلم التام ولا العلم الناقص. يعني كلمات دقيقة جدا مهمة يقول تماما. التقدم الثاني تقدم رتبي أو تقدم بالرتبة. التقدم الرتبي طبعا أعم جدا تقديم بحسب الطيادة أو يعني مقصود في الوضع الاعتدال راح حتى اليوم يتقدم رتبة الإمام في صلاة الجماعة على رتبة يعني رتبتين من حيث الرتبة وإلا هو مضطر لا يتقدم عليه. طيب الآن احنا ما صنع متقدم على صلاة الجماعة نقدم الإمام لا نتقدم رتبة لكن من هذا الجماعة لا يتقدم لأن الحنزل اللي يأكل من ليس إلا فيما بعده وكذلك من حيث التزوير والقاطمة يا مصدر أين ما هذا تقدم يقال له تقدم الوضعي أو اعتباري أو تقدم رتبي يعني من حيث الوضع من حيث الوضع من حيث الوضع من أول خصوصة وهذا يطلع واحد زفر من أول في الأسفار المتدوح في الصف رتبني المتقدمة متقدمة من بعد التقدمة الرتبي أو من الأجنات والأنواع تركب الأجنات وتركب الأنواع أيضا من بعد التقدم الرتبي تقدم الرتبي أحد يسمى حتى التقدم الطبعي الذي تنكره أيضا يسمى رابعا القسم الأخير وما يعد العميد التقدم بالطبع أو التقدم الطبعي. التقدم الطبيعي يعظم عنها ثلاثة تقدم العلة الناقصة على المعلوم تقدم العلة الناقصة على المعلوم وتقدم الأمور على الثلاثة فإن الثلاثة متوقفة وجودا على الأمور يعني هي غير الاثنين في بعض الجنسيه اللي يكون على واحدة الثلاثة بدون الاثنين لا تكون الثلاثة بعد ما يكون عمل عند الاثنين يعني لا يجوز لها تجري الثلاثة لا لا لازم بين الله رحمه الاثنين هذا الثلاثة بين امر عنا بالتقدم والطبع او التقدم الطبعي ما دام دخلنا في الكلام عن العلة ايضا نقول له بعد الاقوال بين الاثنين من ضمن أقسام العلة من ضمن أقسام العلة أن العلة تنقسم إلى علة تامة وعلة ناقصة والعلة التامة شنو هذه العلة التامة؟ العلة التامة تامة العلة الثانية هي التي إذا يزد المقتضي ارتفع المانع تحقق معلومها من قال لا العلة الناقصة العلة الناقصة لا بعبارة أخرى العلة الثانية كلما يجد يجد معلومها إذا من القاعدة العقلية المستنى استحالة تسلب المعلوم عن علة أي علة العلة التامة الله في العلة الناقصة فلا يلزم من وجود العلة الناقصة وجودا معلوم ومن ذلك يقول في العلة التامة من حيث الوجود وجود المعلوم لا يتقلق لكن من حيث العدم يجيب الإجهاد مع وجود العلة سواء كانت ألة قارلة أو كانت ألة لا تفاة المعلوم منكم معدود سلامة معدود لا تفاة العلة قارلة وجود مقترنة للتنفذ والتفاع معنا وجود المقترنة عن في ذات قابلية للسبيل الفعل للتأثير وارتفاع المعنى أن يصير خطرها لكن ينفعل بني ينفعل بني معلومها فإذا ما يوصل إلى الطرف الآخر لا يكون معلوما لا يحدث الأمر الطارئ من العلة مؤثر في منفعله أما إذا منع مانع من وصول على الأثر إلى منفعله العلة لا تكون تامة تامة ليست تامة التأثير في معلومها ويمثل ومثلنا في كثير من الموارد ان العلة قد تكون لديها المقتضى وهذا الحل اما مانعا يمنعها من الوصول كما سلفت انا بالنار النار قد عقلها لكن لما توصلها الى قطعة مثلا واحدة فيها نار نجد ان النار لا تحرك هذه القطعة لماذا؟ لوجود المانع الذي يمنعها والماء الذي يمنعها من الاحرام او يكون العكس المقتضى المفقود عندها وانا ضربنا مثال من بعض التقريب في مسألة الرجل مع المرأة الزوجة الزوجة في مسألة الانجاب فإن الزوج إذا واقع الزوجة وحصل الجمال لحيوان ويكتب لحيوان وتوارث احنا المرأة وتلد قال إذا التربيت ما عند قدرة الانجاب لا عن الطريق والطريق قال على الزوج ليس في قدرة الانجاب لكن فلان عندها حيوان الانجاب قابل ايه موجودة فيها ما نحن كل احنا من جهة اما من جهة الزوج نقتل ما موجود نقتل ما موجود يعني لا يوجد فيه قدرة على الانجاب لان وجد المقترين لكن المانع موجود ان تكون مانع ما في صلاحة انسان او الحق ارتفع المانع لكن المقترين مقتول ايضا تكون العلة ناقصة وبالتالي اذا كانت ناقصة معلوم لا يزال منها لا يزال وجود معلوم وكذلك في العرض يكون نقول عسلا لا يعودون في العلة وان كانت العلة تامة او لا ناقصة المعلوم لا يزال المعلوم كذلك معلوم وهكذا كلامنا الان في عبارة في قوله ويجب تقديم الاول على الثاني يعني يجب تقديم الموصل الى التطير على الموصل الى التطبيق وجعال يعني من بعد التقدم وجعيل يعني من حيث الوضع والاعتبار وقدم الموصل الى المجهول التطوري على الموصل الى المجهول التطبيقي تقدم الأول ويتم الجمع الرسولين وأنا أحبت بنظر الوضع الأدباع يعني إما يكون في عبارة الشارع حتى يتم أن يقدم عليه وجعل يوافق الوضع الطابع حتى يتوافق عندنا الوضع مع الطبع يعني الطبع ان يتقدم التطير على التسديد وقلنا التقدم بالطبع من بعد تقدم انت الناس على المعلوم يعني الناس المتأخر يحتاج اليه يجبه لكن ليس الا متوقف عليه يعني وليس عندك المهيج فدخل في كلامنا التطير التطبيق التطير التطبيق التطير يتقدم طبعا على التطبيق القدم يحتاج التطبيق يحتاج الى التطير يحتاج اليه لكن ليس عندك له تامه والدليل واضح لو كان التطير علة تامه للتطبيق مع وجود العلم المقيم استحاله تقدم المعلوم عند وجود العلة احنا في كثير من المواد تدور اشياء كبيره كثير من التاثرات لكن هل يمكن تدور بعض الاشياء في التطبيق؟ لا لكن عند كل تطبيق لا بد من ان تصدق الحاله تتوقع ان التطبيق يصدق الحاله لان المتاثر يحتاج الى لأنه من تستخدم لكن لا يتوقف على تتوقف معلول على الأولى ابن عباس قال على الأساس قال حتى دائم الرابع مع السبع من الاثنين نقدم الموصل الى المذموم التطيري على الموصل الى المذموم التطبيعي. هل حصلنا؟ كل من التطبيق باعتبار انه يتقدم التطور عليه سبعا وابعا الا ان كل تطوير لابد ان يسبقه هذا التطور. على هذا الاساس قالوا بان التطوير يحتاج الى تطوير ثلاث امور. اولا تطور المحكوم عليه بذاته او بحد تعبيره اما بذاته او بامر صادق عليه لانه يسبق عليه. وتطور المحكوم به ثلاثه اما بذاته او بامر صادق عليه ثم تطور الفاسد حتى يحصل للانسان علما. ولئن لم تحصل هذه التطورات لامتنع عن الانسان العلم. يعني بالتالي راح يحصل لماذا يسترد الجهل. هذا الكلام يريد الاسلحه على قاعدتين مهمتين. الفائده الاولى ان التصديق ان استدعاء التصديق يتبعي تطور المحكوم عليه او المحكوم به او الحكم قبل صلاه الله. المقصود من تطور المحكوم عليه تطور اما بذاته فهو امر صالح عليه. يريد ان يشير الى هذا بانه تارة نحكم على الاشياء نحكم على المحكوم عليه يقول نحكم عليه بحقيقته او بكله وتارة الله يقول بامر صارت عليه. فهل يامر الحكم بهذه الصورة او لا؟ يقول الحكم على الشيء امام المحكوم عليه ان يؤذن هكذا ان يتطور بتطور نار سواء تطور لا حتى يحصل التصديق والحكم لا بد ان تطور الاطوار الثلاثه منها المحكوم عليه. لا بد ان تطور بكل واحد من هذه او لا يحصل التطور والتطور بوجه ما. لكن يقول بانه يسير مع التطور بوجه ما بالحكم على المحكوم عليه ولا نحتاج الى ان نحكم او نتطوره بحقيقته وكله حتى نحكم عليه. والدليل على ذلك اننا على اشياء كثيرة ماذا؟ لاننا لا نقبل حقيقتها ولا كما كما يقول ما لم يعجب الوجود واجب الوجود لا احد يدرك حقيقتها ولا كما وهنا ماذا؟ وهذا نحكم عليه باحكام متعدده فنقول بان الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بعدين واجب الوجود عالم واجب الوجود حال واجب الوجود متكلم. هذه كلها احكام نحكم بها على المحكوم عليه مع اننا لا نتصور ولا بدليل ولا بحقيقتين. كذلك ليس فقط ماذا بالمحكوم عليه كذلك بالمحكوم به المحكوم به حتى يحصل الحكم لا بد من تصور المحكوم عليه. هل يمكن من تصور المحكوم لا بد ان تصور بكل واحد لا إذا استطعنا أن نتصور بكل واحد كذا لا سبحان الله من استطاع أن نتصور بكل واحد يبدو ما يثبت على ولذلك حذر بعد الأوقات في عبارته أن تطوره نعم عبارة واحدة تطور المحكوم عليه ليس معناه أن يستلزم تطور المحكوم عليه بكل حقيقة حتى لو لم تطور حقيقة السير بل المراد أن يسرع السير بوجه ما إما بكل حقيقة أو بأمر خارق عليه. يكفي انه بوجه ما ان الطيران يكفينا للحكم على الطب ولكن في المحكوم عليه والمحكوم به كذلك ايضا يكفي الكلام. النقطه الثانيه الذي يريد ان ينبه عليها من وراء تصور او انه تصور اجزاء التصوير لان التصوير بعد كلام يتطور ثلاثة أمور، الأول الأول تتطور محكم به كذلك أن تكن النقطة الثانية التي نشير إليها هي أن الحكم نقطة الحكم من الألفاظ المشتركة، نقطة وكلمة الحكم هي من الألفاظ المشتركة تطلق على معنى الحكم تاركا يطلق على أن يثبت الحكمية مثل بيرتهم إلى الصيغان بين الغيرية المحلول أن يثبت الحكمية وتاركا الحكم يطلق على ماذا؟ على إلقاء النسبة لعدم إلقائها، تاركا يطلق على أن يثبت الحكمية وتاركا يطلق على إلقاء النسبة وإدراك الوقوع وعدم الوقوع المترتب على النسبة الحكمية الذي بالتالي هو عبارة عن التسليم. وبيان ذلك يعني الذي يبين لنا تغاير معنى الحكم وأن معنى الحكم من الألفاظ المشتركة عبارة المسمّد نفسه بقوله والحكم من طلاع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور وهكذا إيه؟ لأن كل تفريق في المكر، لأن كل تفريق لا بد فيه من تطور المحكوم عليه من نابداته يعود أمر صارف عليه، والمحكوم به كذلك من نابداته يعود أمر صارف عليه، والحكم هو الأمر صارف ليه تطور عليه الأمر؟ من بناء الحكم، لأن هذا الحكم المتقدم حكم الأولي يغاير الحكم الثاني من خلال الذي الحكم الذي يمتلئ غير الحكم المتصور أولا، لأنه متصور الحكم أولا ثم يمتلئ لنا الحكم الثاني الذي هو واحد تصور، والحكم من خلال الحكم مما جعل أحد عليه الأمور ثم قال العبارة تدل على أن هناك تغير أو تغاير بين لفظي الحكم أو بين معنيين لفظة الحكم على يعتاد جيد أن يجب من الألفاظ حين الحكم لم يكن تغاير بين استعمال كلمة الحكم في التطير واستعمال كلمة الحكم على قوله لم تنهار لم يكن تغاير للإجماع للأمرين لا يكون الأمر إما أن يكون مراد من كلمة الحكم النسبة في كل الموضعين، وإما أن يراد من كلمة الحكم أن إلقاء النسبة أو عدم إلقائها في كل الموضعين. أن يقول كما يقول بأن كلمة الحكم من الألفاظ المشتركة مشتركة بين النسبة الواقعة ومشتركة بينها وبين إلقاء النسبة على إلقاءها، إن إلقاء النسبة على إلقاءها لا أن تكون ولا تكون. هذا الكلام يستفيد من عبارة التي أشار إليها الشارع الذي ذكرها المحكم لم تنع الحكم، الحكم لم تنع الحكم، فالحكم الأول المتقدم إشارة إلى النسبة الحكمية، والحكم الثاني إشارة إلى إلقاء النسبة وعدم إلقائها، وإلا لو لم يكن اختلاف وتغاير بين كلمة الحكم في النوع الجيد لنجمع الأمرين، هذه منهما يمنع أن يكون المراد من كلمة الحكم في كلا الموضعين والموضعين هو النسبة الحكمية، وإما أن يقول بأن كلمة الحكم في كلا الموضعين عبارة عن إلقاء النسبة وعدم إلقائها. إذا قلنا بأن معنى الحكم في كلا الموضعين بمعنى أن النسبة الحكمية يعني في الموضع الأول أكثر من النسبة الحكمية يكون الكلام باطل، يعني يكون فلا يريد الكلام معنى مثله نقصا بعبارة الأخرى، لأن عبارة المعتمد تقول باطل في قوله والمحكوم به كذلك يطلق والحكم من امتناع الحكم، الحكم الاولى قلنا بمعنى النسبة الحكمية، الحكم الثاني ايضا يريد ان يصدقها لانها بمعنى النسبة الحكمية، لكن هكذا من امتناع الحكم ممن جمل احد هذه الامور قال الجن واحد لا أي معنى. إن معنى هذا أن في كل تفسير راح يطلع كلام. يعني بالتالي عبارة المصنف ليس لها معنى إذا كان معنى هكذا لم تكن امتناع حكم من جهل أحد هذه الأمور فهذا هكذا والمحكوم به كذلك عن السيء المحكوم به والمحكوم يعني وتطور ضد الحكمين الامتناع لامتناع النسبة الحكمية تطور النسبة الحكمية لامتناع النسبة الحكمية ممن جهل أحد هذه الأمور فهو النسبة الحقية هل ترى عن النسبة الحقية ليه أساس كلام هذا ما هي يعني إذا قلنا بأن النسبة الحقية بأن معنى الحكم من النسبة الحقية في كل الموالدين عبارة يبقى كلام بلا فائدة بلا معنى لأن أقلاقه والحكم يعني النسبة الحقية يمتنع الحكم يعني يمتنع عن النسبة الحقية ممن جهل أحد أبي لهم يصحيح من جهل لا تتطور نسبة الحكمية يعني كأنما النسبة الحكمية متطورة إلى ما تطور يرجع يعني كلام غير مرتب ليس له أي معنى غير مرتب إلى حتى عبية كذلك لو أنما قلنا بأن المعنى هو الإرادة التي في البيعين ليس النسبة الحكمية وإنما هي عبارة عن وقوع النسبة وعدم وقوعها وقوع النسبة وعدم وقوعها فيكون هكذا قوله والمحكوم به كذلك والحكم الحكم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى أن وقوع النسبة وعدم وقوعها لامتناع الحكم لامتناع وقوع النسبة وعدم وقوعها وهذه معنى بمجرد إدراك النسبة واقعة أو غير واقعة يختلف القسم احنا هناك بأنه إيقاع النسبة إدراك وقوع النسبة وعدم وقوع النسبة هو عدم التصوير فلا يحتاج إلى تطور الإدراك ما نقول الجملة الآن وهو المفروض أن نتطور قبل التصوير نتطور فلا يحتاج تطور المحكوم عنه وتطور المحكوم به وبعد نتطور الحكم سمع بيننا معنى الحكم قال بأن معنى الحكم هو هذا عبارة عن إدراك النسبة وإدراك وقوع النسبة وعلى التوقف النسبة على المنصرة بالطيارات معين التنظيف يحصلنا الحكم الحكم الذي يموت بالتفريق ويقع النسبة على المنصرة يعني بمجرد أن ندرك وقوع النسبة على المنصرة ماذا يحصل لنا؟ يحصل لنا تنظيف إذا حصل التفريق بعد أن نقوم بالتفريق يقول الكلام بعطي يعني سواء قلنا بأن معنى الحكم مثل الموضعين هو النسبة الحكمية يلزم المفروض أن كلامه إلى معنى كلام الموضع وإن قلنا بأنه في كل الموضعين بمعنى إدراك وقوع النسبة عدم وقوعها يجب أن يكون كلامه باطل لأنه بمجرد إدراك التعلم على المقاطع يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى تفسير هذا الإدراك. تفهمون أنا أقصد؟ أنا على الأقل يقول بأن لا يحتاج الحكم في عبارة الماثل الحكم الأولي يعني كلمة الحكم متقدمة دلالة على النسبة الحكمية والحكم الثاني دلالة على الوقوع أي تطوير فنظر المنطقي إما في الأوصل إلى التطوير وإما في المنطق إلى التطوير وقد جرت العادة أي عادة المنطقيين بأن يطور الأوصل إلى التطوير قولا تعرفها إما تطوير قولا فلأنه في عقلة مركبة والقول لا يستلم بالمركبة وأما كونه تاركا فلشرح وإيضاح ماهيات الأسباب التعليم في الفهم بياحة الأشياء وضاحة هذه الأشياء وينزل إلى التطبيق تنوين حجة لأن من تمسك به استدلالا على مطلوبه غلب على الخصم تغلب على الخصم من حجة يحج أي إذا غلب لا يجب أي استحسان تشكل في المسجد اللي في عزيز التراجع اللي خلقينه في المسجد اختار كلمة بيتك ويرهد أي يستحسن تقديم مباحث الأول ويرهد أي يستحسن تقديم مباحث الأول أي الموكل للتطور على مباحث الثاني اي ممكن للتطبيق بحسب الواضح يعني التقديم يكون بحسب الواضح اللي عبرنا عنه بالتقدم الرسمي تقدم الرسم على رتبة التطور وتقدم على رتبة التقديم لان الممكن الى التطور هو التطورات والممكن الى التطبيق التطبيقات والتطور مقدم على التطبيق طبعا من بعض التقدم التابعي يعني ان يكون المتقدم الا ناقصا المتقدم عليه فليقدم عليه هكذا يقدم على التطبيق واقعا ليوافق الوضع الطبعا وإن ما احنا لماذا قدمنا طبعا يثبت ان يتقدم التطور على التطبيق وإنما قلنا التطور مقدم على التطبيق طبعا عن الطالة لأن التقدم الطبعي تعيده التقدم الطبعي هو أن يكون المتقدم بحيث يحتاج إليه متأخرا تحتاج إليه يعني ممكن حاجة إلى الواحد تراه يحتاج إلى الواحد ويحتاج إلى الاثنين فهو يحتاج إلى الاثنين يحتاج إلى المتنازل انضمت إليه الزمن فيجب إليه بحيث يحتاج إليه المتأخر ولا يكون حلة له والتطور تنابت بالنسبة الى التطبيق فان التطبيق يحتاج الى التطور والتطور ليس علة بالتطبيق اما انه ليس علة انه تباهى احنا شو نقول انت كثير من التطورات التي تحصل لنا لا تكون مراعاة التطبيق فلو كان التطور الا للتطبيق الا ما حصل التطور حصلا أما أنه ليس علة لو تباهر وإما لازم من حصول التطور حصول التطبيق ضرورة وجود وجود المعلوم عند وجود العلة اللي يزرعيهم استحالة وجود المعلوم استحالة تكلف وجود المعلوم عند وجود وإلا أنه يحتاج من التصديق إليه التصديق أن تكون يحتاج إلى التصور فلأن كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات تصور المحكوم عليه إما بدعم أو بأمر صالح عليه وتصور المحكوم به كما عليه أي يعني إما بدعم أو بأمر صالح عليه وتصور الحكم بالعلم أحد هذه التطورات ما بتجدينا على عزيز ما هي أحد على كل حال أنا أريد أن أجمع هذه التطورات أنا أجمع على كل حال أنا أجمع على كل حال أنا أجمع على كل حال أنا أجمع على كل حال وفي هذا الكلام قد نبدا على قاعدتين إحداهما أن استدعاء التصديق تطور المحكوم عليه ليس معناه ان لا يسترعي بكل المحكوم عليه بكل الحقيقه لا تفسير انه يستدعي تطور المحكوم عليه لانه يستدعي عليه بتطور النار حتى لو لم يتطور حقيقة الشيء ينتبع. ليس معنى أنه حتى لو لم يتطور حقيقة الشيء ينتبع الحكم عليه، بل المراد أنه يتبع تطوره بتوجه بوجه الله إما بتوجه حقيقته أو بأمر صادق عليه فتتوجه بوجه الله. فإنا نحكم على أشياء لا نعرف حقائقها، فلا نحكم على هذه الوجوه بالعلم والقدرة. وعلى سبح لنا ومن بعيد المسجد بأنه سابر من حيث المعين، وقلنا علي بن مسلم قال ايش حكمه وحيث لا نحكم، لكن يبني على التطور بوجه الله يكون بحكم الله. فلو كان الحكم والتوجيه لتطوير المحكوم عليه بكل وحقيقة لم يصح منا ان كان هذا المحكم، ولكنها صحيحة فيصح منا تغير وجه الله، فلا نحتاج لتطوير الشيء بكل وحقيقة حتى نحكم عليه. واحتاجت بما وهي المكة الثانية التي نبه عليها أن الحكمة فيما بينهم كلمة الحكم، أن الأفعال كلمة الحكم لذة الحكمة فيما بينهم مقيد بالاشتراك على معنيين، يعني من الألفاظ المشتركة تطلق على معنيين التعبيرات دي بلا حتى الواحد يتحسن شوية عند أن الحكم فيما بيننا نقول بالاشتراك على معنيين، أحدهما النسبة الإيجابية المتطورة بين الشيئين، يعني النسبة الإيجابية المتطورة عن النسبة الوجودية، متطورة بين الشيئين وبين الموضوع المحمود، وثانيهما إيقاع تلك النسبة الإيجابية أو انتزاعها، يعني إدراك النسبة على الموضوع. نحن بالحكم حيث حكم حيث حكم بأنه لا بد في التسميع، يعني بكلمة الحكم حيث حكم بأنه لا بد في التسميع من تطور الحكم، النسبة الإيجابية مقصودة من الحكم النسبة الإيجابية أو السلبية. وحيث قال لانتماع الحكم ممن جهل إيقاع النسبة أو اتباعها تنبيها على تغاير المعنى، يعني عبارة المصنف هذا تدل على تغاير المعنى في كلمة الحكم المستخدمة أولا ومستخدمة ثانيا، تدل على أن من العذاب المشترك. وإلا إذا لم يكن تغاير بين لفظة الحكم فإن كان مراده النسبة الإيجابية بالموضعين لم يكن لغيره ممكن كلمة طيري والفوتين لانطلاع الحكم ممن جهل احد هذه الامور، هاي العبارة لم يكن لها معنى، لم يكن لقوله هذا معنى. ما المعنى؟ اذا يريد يقول بان هذا لانطلاع الحكم يعني لانطلاع المسلم متوقفة عن تصور المسلم او لانطلاع يبدو الحكم يرجع على هذا الامور معنى. قال لا نقول بانه المراد بها يعني المراد به اي بالحكم ايقاع النسبه فيهما يعني في الموضعين، فيلزم ادعاء التسميه تطور الايقاع وهو باطل. يعني احنا نقول بانه بمجرد ادراك ايقاع النسبه وعدم ايقاعها ينتهي الى تطبيق بالمبعد، فما لم يحط لنا تصوير للصور فحط للتصوير على الصور انتهى المسألة، ما نحتاج الى تصوير. فينزل استدعاء التصوير تصور الايقاع وهو باطل. لماذا؟ لأننا إذا أدركنا أن النسبة واقعة أي ليست بواقعة يحصل التصوير انتهى الكلام حتى الغراب ذات مسألة، ولا يتوقف حصوله على طول ذلك الإدراك بعد حصول التصوير، يتوقف على حصول التصوير إدراك ماذا؟ إدراك إيقاع النسبة وعدم إيقاعها من التصوير. حتى من التصوير إدراك إيقاع النسبة وعدم إيقاعها تصوير حتى التصوير هذا حاجة ثانية. ولو أن كلمة الحكم الثاني ستكون بتمام من موضعين متغايرين، فالحكم في الأولى بمعنى النسبة الحكمية وفي الثانية بمعنى النسبة وعدم إيقاعها، فالحمد لله رب العالمين.